ولكل يعني من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاول هناك، ولا الحكايه دي ولكل درجات مما عملوا، يعني واحد كل واحد هياخد من الجزاء على قدر ايه درجته، اللي درجته واحده واللي درجته اثنين واللي درجته ثلاثه، لان الدرجات دي الى اعلى فيه مقابله اللي تنزل على البدرون ما يسموهاش درجات يسموها دركات، يعني الدرجات تطلع لايه لاعلى والدركات تنزل ايه. ولذلك هيقول ان المنافقين في الايه في الدرك الاسفل من الايه الدرك الاسفل من النار. طب ولكن بيقول ولكل يعني من المحسنين والمسيئين من المؤمنين ومن الكافرين من الطائعين ومن العاصين، وكيف يكون فيها درجات مع ان اللي هيبقى للكفار مش درجات هيبقى دركات اسمه ايه دركات. ازاي قال لك اهليا منتهى التهزيئ زي ايه يقول لك ايه فبشرهم بعذاب اليم. طب هو ده يبشر بيه ده التبشير ايه بحاجه ساره يبقى ده اسمه ايه تهزيئ. وده يقول زف انك انت العزيز الايه الله هو العزيز دلوقتي ده المهان يقول لك اسمه ايه تهكم، او بيجيب درجات عشان يغيظهم اكتر يغيظهم لان الايه الدرجات للعلو، وبعدين هم يلاقوهم الواطين مين اللي خد درجات منهم الطائع اللي هم كانوا بايه بيستهزئوا منهم او احنا بنستهزئ منكم طبعا. زي ولدك او ولد عدوك مثلا والعياذ بالله يجي مثلا يأثر في المذاكره وفي المدارس وبعدين النتيجه ظهرت وابوه قعد يوعظه كتير وقعد يقول وبعدين ابوه كان راح يشوف النتيجه اما دخل كده قال له ابشر سقطت يا ولد. ابشر الولد فيه منها ايه انه هيبشره بالنجاح يروح هزه الهزه دي يقول له ابشر سقطت عشان تبقى تسقط يعني. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. ليوفيهم اعمالهم كلمه يوفي يعني ياتيها ثامنه غير ناقصه زي ما تقول وفيت فلانا دينا يعني ادتله ايه ادتله كامله وهم لا يظلمون.